السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات درس التفسير التأصيلي، نواصل فيه القراءة في مقدمة تفسير الحافظ بن كثير. قبل أن نبدأ فيما عندنا في هذا اللقاء، سنلخص لكم ما جاء في خطبة الإمام الحافظ بن كثير لكتابه والتي استعرضناها في اللقاء السابق. تضمنت الخطبة التي أوردها رحمه الله وما ذكر بعدها قبل أن يذكر أحسن طرق التفسير التي سنتدارسها في هذا اللقاء عدة أمور. أولا، أن تدبر القرآن وفهم معانيه هو طريق الاهتداء به إيمانا وعملا، وهذه مسألة مهمة تبين لنا أهمية التفسير والتدبر، وذلك أن القرآن نزل للاهتداء به والعمل به، ولا يمكن أن نعمل بالقرآن ولا أن نهتدي به على الوجه الأكمل إلا إذا عرفنا معانيه وتدبرنا آياته. إذن تدبر القرآن وفهم معانيه هو طريق الاهتداء به إيمانا وعملا. الأمر الثاني، أن الله عز وجل قد ندب عباده إلى تدبر كتابه وأنكر على من لم يتدبر، وجعل تدبر آياته مقصدا من مقاصد إنزال كتابه، فمن لم يتدبر القرآن فقد خالف ما ندب الله إليه، ووقع فيما أنكر الله، أو وقع فيما وقع فيه من أنكر الله عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن، ولم يحقق مقصدا عظيما من مقاصد إنزاله، وكفى بهذا ذما لمن أعرض عن التدبر ولم يحرص عليه. الأمر الثالث، تدبر القرآن واجب، تدبر القرآن واجب، ولا يمكن لأحد أن يتدبره إلا إذا فهم معانيه، وإذا كان الأمر كذلك ففهم معاني القرآن إجمالا واجب، وما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمر الرابع، المطلوب من عامة المكلفين فهم القرآن العظيم، والمطلوب من العلماء بيان هذه المعاني وإيضاحها للناس، فالتفسير واجب العلماء والفهم واجب عامة الناس، عامة الناس يفهمون، وأما التفسير الذي هو الإيضاح والبيان فهو واجب العلماء. إذن التفسير واجب العلماء، لا يطلب من الناس أن يفسروا القرآن، يطلب منهم أن يفهموا، والفهم واجب عامة الناس وعليه. ففهم القرآن شيء، وتفسيره وبيان معانيه شيء آخر فوق مجرد الفهم، فلا يطلب شرعا ولا عقلا من عامة الناس أن يفسروا القرآن، لأن ذلك مما لا يقدر عليه إلا أهل العلم. وأخيرا، التأثر بالقرآن من ثمرات فهمه ومعرفة معانيه، ومن أعظم ثمرات فهم معاني القرآن وتدبر آياته أنه يحيي القلب ويزيل قسوته ويعين على الاهتداء والعمل بالقرآن. هذه خلاصة سريعة لما تضمنته الخطبة السابقة التي قرأناها في اللقاء السابق. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير، فما أحسن طرق التفسير. طبعا هذا الكلام الذي سنقرأه اليوم في هذا اللقاء وما بعده هو كلام للإمام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته المشهورة في التفسير، وابن كثير من تلاميذ ابن تيمية، وقد أخذ هذا الكلام منه ونقله يكاد نقلا بالنص، ولم يشر إلى أنه للحافظ أو للإمام ابن تيمية رحمه الله، ولعل ذلك لأسباب لا تخفى على من كان له دراية بموقف علماء ذلك الوقت من ابن تيمية. وابن كثير كان شافعيا، ولو نقل عن ابن تيمية فقد يأخذون عنه موقفا سلبيا، فأراد أن ينقل كلامه النافع دون أن ينسبه إليه، وإن كان في مواضع من التفسير بعد ذلك يشير إليه بشيخنا أبي العباس وما شابه ذلك. وقرر بعض أهل العلم أن نقل كلام العلماء إذا كان فيه مصلحة وقد تترتب على ذكر أسمائهم مفسدة فلا مانع من ذكر كلامهم ولو لم يعزى إليهم. قال: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. ثم قال: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسالت والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه، والكلام لابن تيمية نقله ابن كثير. وهذا الحديث فيه كلام على كل حال لأهل العلم، ومنهم من ضعفه إسنادا ومتنا. قال: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر عدة آثار في بيان فضل الصحابة ومكانتهم، لعلنا نقرأها في اللقاء القادم. ننبه هنا من جهة التأصيل على أن هذا الكلام من صلب أصول التفسير، بل هو من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعلمه من أصول التفسير، وهو ما يسمى بطرق التفسير. طرق التفسير قريبة من مصادر التفسير، يعني إذا أردنا أن نفسر القرآن على أي شيء نعتمد وإلى أي شيء نرجع إليه، فهناك مصادر التفسير التي هي القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين واللغة والاجتهاد. هذه ستة مصادر على سبيل التفصيل يعني عدم الإجمال على وجه التفصيل. بعضهم يجمع أقوال الصحابة وأقوال التابعين في مصدر، وبعضهم يسميها أدلة التفسير، الأدلة التي يستدل بها على المعاني. هذه إذن تسمى مصادر التفسير وتسمى أدلة التفسير. طيب ما طرق التفسير؟ لا يقال طرق التفسير القرآن والسنة وكذا، لا، يقال طرق التفسير، أو أحسن طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن وأن يفسر القرآن بالسنة. إذن طرق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وتفسير القرآن بلغة العرب، وتفسير القرآن بالاجتهاد والرأي. هذه تسمى طرق التفسير. فالفرق بين طرق التفسير ومصادر التفسير أن المصادر هي ما يرجع إليه، والطرق هي الطرق التي تسلك عند التفسير. فالمصدر الأول القرآن، وطريقة التفسير به تفسير القرآن بالقرآن، هذه تسمى طريقة. فما أحسن طرق التفسير؟ أن يفسر القرآن بالقرآن. فمن حيث الدقة لا يصلح أن يقال طرق التفسير هي القرآن والسنة، ولا يصلح أن يقال مصادر التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. لا، الدقة أن نقول مصادر التفسير القرآن، السنة، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، اللغة، الاجتهاد. طرق التفسير تفسير القرآن بكذا وكذا وكذا. هذه مسألة. المسألة الثانية، ظاهر هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات الذي أورده شيخ الإسلام تيمية ونقله ابن كثير، يفهم منه أننا عندما نفسر القرآن نرجع إلى القرآن أولا، فإذا وجدنا المعنى في القرآن خلاص نكتفي به، وإن لم نجد فنعود إلى السنة، فإذا وجدنا يكفي، وإن لم نجد فنرجع إلى أقوال الصحابة. هذا ظاهر كلامه، هذا الظاهر من اللفظ، لأنه قال أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم قال: فإن أعياك ذلك، يعني إن أعياك وجود تفسير للقرآن بالقرآن فعليك بالسنة. مفهومه أنك إذا وجدت كأنك ما تحتاج للسنة. طبعا لا يقصد هذا الظاهر فتنبهوا، ولذلك الصياغة بهذه الطريقة التدرجية إن لم تجد فتنتقل ليست دقيقة ولا مرادة حتما، لا يقصدها ابن تيمية ولا ابن كثير ولا أحد، لأن الأصح أن نقول أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة أو وبأقوال السلف، ثم باللغة والاجتهاد. فالمصادر الرئيسية يرجع إليها رجوعا واحدا، فلا يصح أن ترجع إلى القرآن ولا ترجع إلى السنة، حتى لو وجدت تفسيرا للقرآن في القرآن فلا بد أن ترجع بعد ذلك للسنة، وكذلك لو وجدت تفسيرا للقرآن في السنة ترجع بعد ذلك لأقوال الصحابة، لأن أقوال الصحابة تبين. فهذه مسألة مهمة ينبغي العناية بها في هذه الطرق وهذه المصادر. قول المؤلف إن أصح طرق التفسير في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن لا شك أنه من أحسن طرق التفسير، لكن ينبغي أن نعلم بأنه ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن صحيحا مقبولا، لا، تفسير القرآن بالقرآن يدخله الاجتهاد، وتفسير القرآن بالقرآن منه المقبول ومنه المردود ومنه المتوقف فيه، وتفسير القرآن بالقرآن له حكم تفسير قائله، هذه تكاد تكون قاعدة، تفسير القرآن بالقرآن له حكم تفسير قائله، ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن صحيحا، لكن من حيث الطريقة إجمالا نعم تفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق التفسير، فليتنبه لهذا. بعضهم يظن أنك إذا وجدت تفسيرا للقرآن في القرآن فهذا أعلى التفسير وأصح التفسير، لا، ليس كذلك. أهل البدع بالمناسبة يوظفون تفسير القرآن بالقرآن كثيرا لتقرير عقائدهم وللرد على مخالفيهم. الزمخشري مثلا يوظف تفسير القرآن بالقرآن لتقرير بعض وصولهم المبتدعة، ويرد بذلك أحيانا على السنة، لأنهم يريدون توظيف القرآن لتحقيق أو للاستدلال على بدعهم، لأن الناس يعظمون القرآن والربط خطأ. وهذه مسألة في غاية الأهمية لمن أراد أن يتعامل مع تفسير القرآن بالقرآن. فنقول تفسير القرآن بالقرآن منه الصحيح ومنه أنواع صريحة لا إشكال فيها، وبعضهم يسميها تفسير القرآن للقرآن، وهي التي يأتي التفسير بعد المفسر مباشرة، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فهذه وقفة مع تفسير القرآن بالقرآن أذكرها في هذا اللقاء، ولعلي أكمل إن شاء الله بعض الوقفات الأخرى في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.